الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا ذكر تعريف الطلاق وشروط الطلاق، وعرفنا أن شرط الطلاق أن يخرج الشيء الأول، أن يكون من زوج مكلف أو مميز يعقله، والثاني أن يكون الزوج مختارا، وعرفنا أن من شرطه التلفظ، قلنا هذا كتبناه سابقا، من شرطه أن يتلفظ به. الشرط الرابع أن يعرف اللافظ معنى ما يتلفظ به. الشرط الخامس أن يريد اللافظ معنى الطلاق، أن يريد اللافظ معنى الطلاق. عرفنا هذه الشروط، وإنما أكدت عليها الآن لأنه سيأتي في تضاعيف كلام المصنف شيء من الإشارة إلى بعض هذه الشروط. هنا سيتكلم المصنف رحمه الله على ألفاظ الطلاق الصريح منها والكناية، وأعتذر منكم الصوت اليوم ليس بذاك، فجيد أن البعيد يقترب حتى يسمع. سيتكلم المصنف، سيذكر لنا أول شيء صريح الطلاق، الألفاظ التي تكون صريحة في الطلاق، ثم سيثني بعد ذلك بذكر الألفاظ التي تكون كناية. نبدأ بالأول. عفوا، يقول رحمه الله تعالى: وصريحه، أي صريح الطلاق، وهو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه. لفظ الطلاق، لاحظ هذان أمران: الأول أنه لفظ، والثاني أنه طلاق، أن ذلك اللفظ إنما هو لفظ الطلاق وليس أي لفظ آخر. وإنما أقول لك هذا لأن بعض الفقهاء يقولون إنه يوجد ألفاظ أخرى تلحق بالطلاق، تلحق بصريح الطلاق، مثلا الفراق أو التسريح السراح، بعض الفقهاء يقولون بذلك من الحنابلة ومن خارج مذهب الحنابلة، لكن الأشهر في المذهب عندنا وفاقا للحنفية هو أنه لا بد من هذا اللفظ، لفظ الطلاق. قال: وما تصرف منه، وما تصرف يعني لا يشترط في الطلاق أن يقول لها أنت طالق، بل يصح لو ذكر تصريفا آخر من التصريف الذي يفيد وقوع هذا الطلاق على الزوجة. ما مثاله؟ قال: وما تصرف منه، قال: كطلقتك وطالق، طلقتك ماضي، وطالق ومطلقة اسم مفعول، ليست مطلقة، لا تطلق هي وإنما مطلقة، فهذا كله يقع به الطلاق. وهذا صريحه باللغة العربية، هذا صريحه باللغة العربية، ويكون صريحه باللغة غير العربية اللفظ المقابل لهذا اللفظ، اللفظ المقابل لهذا اللفظ بأي لغة كان. ولا يدققون هنا في اللفظ كما يدققون في لفظ النكاح والتزويج. يقولون في النكاح والتزويج إيش قال؟ قال يصح بغير العربية ولا لا؟ إيش قال هناك؟ قال لابد يكون بالعربية، صح؟ بالعربية للقادر، بالعربية للقادر، ويعدل عن ذلك العاجز. ألفاظ الطلاق أوسع من ألفاظ التزويج والنكاح، ستجد أن ألفاظ كثيرة جدا، وأيضا لا يشترط في ظاهر كلامهم أن يكون عاجزا عن اللفظ العربي. يعني واحد يحسن العربية ويحسن لغة أخرى، فنقول في الزواج يقول لابد، يقول أنكحت أو نكحت وتزوجت نحو ذلك. وأما في الطلاق فلا نوقفه، هو مستعجل غالبا أو غضبان، خلاص اللفظ الذي يأتي، اللفظ الذي يأتي مما يفيد نفس المعنى فإنه يكون طلاقا. قال: غير أمر كطلقي، يقول إذا قال لها أطلقي فإنها لا تطلق بذلك، لا تطلق بذلك. لماذا؟ لأن هذا لا يدل على إيقاع هذا الأمر وهو الطلاق عليها أطلقي، هي لا تطلق بنفسها. قال وغير مضارع كتطلقين، تطلقين، أنت تطلقين، هل تطلق بذلك؟ نقول لا، لا تطلق بذلك، لابد أن يقول أنت طالق أو نحو ذلك. قال وغير مطلقة، اسم فاعل، اسم فاعل، هي لا تطلق، هي مطلقة ممكن، لكن مطلقة اسم فاعل، هذا لا يقع به طلاق. قال فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق. ثم قال فيقع الطلاق به أي بالصريح وإن لم ينوه، وإن لم ينوه، لا يشترط النية. تعرفون بعض الألفاظ يقولون إذا قال غير ناوي لمعناها فإنها لا تقع، العبرة بالفعل ولا نحو ذلك. هنا يقول يقع الطلاق وإن لم ينوه، وإن لم ينوه، جاد وهازل، فصار فيه تشديد من جهة أنه نواها ولم ينوه فإنه يقع، وسواء كان جادا أو هازلا فإنه يقع. أما المكره فقد تقدم لك أنه لا يقع، المكره تقدم لك أنه لا يقع. فلاحظوا، يعني تستطيع أن تقول من الأوصاف العامة في شأن الطلاق هو أنه كلما يعني احتيط في أمره بحيث يعتبر أنه وقع، فهذا هو الأصل الكلي الذي يمشون عليه. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة إلا النسائي. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها ماذا؟ الطلاق، ذكر منها الطلاق. أما النكاح والرجعة فهذا أمره واضح، يعني لو واحد يمازح أحدا فقال زوجته، قال هذا قبلت، خلاص نقول هذا حصل التزويج. رواه الخمسة إلا النسائي، لكن لا نترك هذا الاستثناء الأخير. قال فإن نوى بطالق طالقا من وثاق. الآن هو يقول يقع سواء كان جادا أو هازلا حتى ولو لم ينويه، صح؟ حتى ولو لم ينويه. يقول ابن قدامة يقول هذا بلا خلاف، يعني أنه سواء كان ناوي أو غير ناوي الأمر واحد. قال فإن نوى بطالق طالقا من وثاق بفتح الواو أي قيد. يقول لو نوى هذا، قال طالق، قلنا خلاص زوجتك خرجت من عصمتك. قال لا، أنا أقصد طالق يعني غير مربوطة، أقصد أنها طالق من وثاق، فهل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ذلك، حتى ولو كنا نعرف أنه صادق في ذلك نيتي. قال أو نوى طالقا في نكاح سابق منه أو من غيره. قال لزوجتي أنت طالق، قلنا كيف تو الآن تزوجت جديدا؟ قال لا، أقصد أنها طالق، أنها قد طلقت من زوج من قبلي، بس أردت يعني كذا مزاح ثقيل يعني شوي. قال أو أراد أن يقول طاهرا فغلط أي سبق لسانه، أراد يقول طاهر من الجديد، يعني في معهد اللغة ما لم يحسن اللغة بعد، فأراد أن يقول طاهرا فغلط أي سبق لسانه، ما الحكم؟ قال لم يقبل منه ذلك حكما. قوله لم يقبل منه ذلك حكما أي حيث كان عارفا معنى هذا، أي حيث كان عارفا معنى هذا، يعني إذا كان يميز بين كلمة طالق وطاهر، إذا كان يعرف معنى كلمة طالق، إذا كان يعرف معنى كلمة طالق. أما إذا كان حفظ مجموعة كلمات كلها بحرف الطاء، طيب واستعمل واحدة مكان أخرى وهو لا يعرف معناها، فقد تقدم لك في الشروط أنه لابد أن يكون يعرف معناه، لابد يتلفظ به ولابد يكون يعرف معناه. نكتب هنا إن كان. قال لم يقبل منه ذلك حكما لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر. قل الظاهر أنه طالق يعني الطلاق المعروف. قال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه أعلم بنيته. هذا سيتكرر معنا مثل هذا الكلام، سيتكرر معنا التفريق بين ما يقبل حكما ولا يقبل وبين ما يدين به. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن المرأة زوجته لو أنها رافعته عند القاضي وقال له القاضي: قلت أنت طالق؟ قال: نعم قلت، لكن يا شيخ أنا كنت أقصد طالق يعني من وثاق. نقول القاضي: لا يقبل منه ذلك. نقول القاضي: لا، هذا معنى إيش؟ لم يقبل منه ذلك حكمة يعني في مجلس الحكم، مجلس القضاء. طيب ماذا يقابل ذلك؟ يقابل ذلك الديانة، أمره الذي بينه وبين الله. قال: ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. يعني زوجته ما رفعت الأمر إلى المحكمة، وإنما قالت له: كيف أنت قلت طالق؟ قال: أنا قصدت طالقا من وثاق، ولم ترفعه هي للمحكمة، فهل تعد تلك طلقة ولا ما تعد؟ نقول: يدين فيما بينه وبين الله تعالى. إذا كان فعلا يقصد أنها طالقة من وثاق فإنها لا تعتبر طلقة، وأما إذا كان لا يقصد ذلك فإنها تعتبر طلقة. إذا كان لا يقصد الطلاق من وثاق فإنها تعتبر طلقة، لأن هذا على الأصل، واضح هذا. ثم قال: ولو سئل أطلقت امرأتك، لو سئل أطلقت امرأتك فقال: نعم. فقال: نعم. قوله: ولو سئل، اكتب بعدها من لم يطلق. اكتب من لم يطلق. إذن هذا إنسان لم يطلق، فسئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. ما تقدير الكلام؟ نعم طلقت امرأتي، صح ولا لا؟ لأنه هذا يقولون السؤال معاد في الجواب. فقال: نعم. قال: وقع الطلاق. ولو أراد الكذب، يعني لو أراد أنه يكذب على هذا الإنسان الذي سأله، نقول إنه يقع الطلاق. لماذا؟ لأن تقدير كلام نعم طلقت امرأتي، وقد تقدم لك في الألفاظ طلقتك، هذا مثال للماضي، كذلك طلقت امرأتي. قال: أو لم ينوي، إن لم ينوي وقوع الطلاق فإنه يقع. لماذا يقع؟ لأن هذا ملحق بالصريح في الألفاظ، هذا ملحق بالصريح في الألفاظ. قال: لأن نعم صريح في الجواب، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح، الجواب الصريح قوله نعم، لللفظ الصريح قوله أطلقت امرأتك، يقول هو صريح. وإن شئت أن تختصر هذا فتقول: السؤال معاد في الجواب، السؤال واضح صريح والجواب يكون كذلك. لكن لازم تنتبه يا أحمد إلى أنه هذا من هو؟ من لم يطلق. أما الذي طلق وذهب للمحكمة مثلا، فقال له الاستقبال في المحكمة لأجل يعني القضية تكون عند من القضاة، إيش عندك؟ قال: طلاق. قال: طلقت امرأتك؟ قال: نعم. ثم لما ذهب إلى مكتب القاضي قابله الموظف القريب من القاضي، إيش عندك؟ قال: طلاق. طلقت؟ نعم. دخل إلى القاضي، إيش عندك؟ طلاق. طلقت؟ نعم. هل تعد طلقات هؤلاء؟ لا تعد طلقات. ولهذا يعني هذا منصوص عن الإمام أحمد لما سأله حرب الكرماني في المسائل، سأله عن هذه المسألة بعينها، قال: ولم يكن طلق، فإيش الحكم؟ قال إنها تطلق. قال: أو سئل الزوج ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب أو لم ينوي به الطلاق فلا تطلق. لا تطلق، يعني هذه ليست مثل التي قبل قليل، التي قبل قليل صريحة: أطلقت؟ فما قال نعم خلاص يحتمل، ما يحتمل إلا الطلاق. لكن هذا قال: ألك امرأة؟ فقال: لا. هذا يحتمل ما لي امرأة، أي ما لي امرأة مملوكة، لا أملك امرأة، لا ملك. طيب، أو ما لي امرأة في هذا المكان، أو أي شيء من هذا التأويل، فهو فيه احتمال. لأجل هذا قال: سئل الزوج ألك امرأة، يعني هو جاء يخطب من أناس زوجة ثانية، يريدون يعرفون هذا جديد ولا معه زوجة من قبل، فقالوا له: ألك امرأة؟ فقال لا أراد يوافقون بعدين عاد ينظر في الموضوع. طيب نقول إذا أراد الكذب أو لم ينوي به الطلاق أو لم ينوي به الطلاق فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن هذا ليس صريحا في لفظ الطلاق. قال لك الشيخ لأن الكناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد. وبهذا تعلم أن هذا اللفظ يعتبر ملحق بألفاظ الكناية في الطلاق. هذا اللفظ ملحق بألفاظ الكناية. نستطيع أن نقول الكناية أصلا كل لفظ يفيد الفرقة وليس هو لفظ الطلاق فإنه يكون كناية. ولاحظ أن مفهوم كلام الشيخ أنه لو نوى به الطلاق فإنه يقع. قال وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت وكان صريحا. يقول إذا غضب زوجته فقال لها اخرجي ليس من القاعة وإنما من البيت. طيب فقال لها اخرجي اخرجها من دارها وقال لها هذا طلاقك قال لها هذا طلاقك قال طلقت وكان صريحا. قد نص الإمام أحمد على هذا ولاحظ أنه هذان قيدان، القيد الأول فيه فعل والقيد الثاني أنه نسب إلى هذا الفعل الطلاق، فقال هذا إيش؟ قال هذا طلاقك. وهل يشترط في الفعل أن يكون فعلا يشعر بالغضب أو المفارقة أو لا؟ لاحظ أخرج زوجته من داري هذا يشعر بالغضب صح؟ لطمها هذا يشعر كذلك، لكن أطعمها ها ولا طعمها سم يعني ولا إيش ما أدري أطعمها هذا ما يعني كأنه يشعر أنه لا يشترط أن يكون الفعل دالا على الفرقة. فإن قلت كيف هذا فعل ونزلوه يعني منزلة الصريح، نقول ليس لأنه فعل فقط وإنما الاقتران بتلك الكلمة وهو قوله هذا طلاقك. وقوله قول المصنف هنا وكان صريحا يعني أن هذا التركيب فعل مع قول هذا طلاقك هذا يكون صريحا، يعني لا يحتاج إلى نية، لا نلتفت إلى نيتي، يكون صريحا. قال ومن طلق واحدة من زوجاته ثم قال عاقبه لضرتها أنت شريكتها ومثلها فصريح فيهما. يعني طلق واحدة، طيب الزوجة الثالثة طلقها، غضبت الزوجة الأولى هي تريد أنه وإن وقع طلاق يقع على الثانية ما يقع على الثالثة، لأن التي ضرت بها هي الثانية غالبا أولا. قال طلق واحدة من زوجاته الثالثة مثلا ثم قال عقب لضرتها، جاءت الأولى تنازع في هذا وتقول كيف تطلق هذه امرأة طيبة وصالحة كذا، فماذا قال؟ قال أنت شريكتها أو قال أنت مثلها، شريكتها في شركة أموال أو شركة عقود ها؟ شركة طلاق، شركة طلاق شركها في نفس الطلقة. طيب أو مثلها. قال فصريح فيهما يعني في الزوجة التي طلقت أولا وفي الزوجة التي طلقت ثانيا، يعني لا يحتاج إلى نية. فهو لا يحتمل غير ما فهم منه. لكن أظن أن قول الشيخ هنا ثم قال عقبه أظن هذا إشارة إلى قيد في المسألة، وهو أن يكون هذا بعد هذا، يكون هذا بعد هذا، يعني لا يطول الفصل، خلاف ما لو طلق واحدة ثم طال الفصل أسبوعين ثلاثة شهر كذا ثم تحدثت معه فقال شركتك، طيب أنت شريكتها أو قال أنت مثلها، كان هذا يعني هذا اللفظ عقبه كأنه يشعر بأنه لا يقع حينئذ التشريك بينهما، وهذا مبني على معنى التعقيب أصلا في اللغة، معنى التعقيب في اللغة. نعم هو يفيد الترتيب لا شك، لكن هل يفيد أن يكون بعده مباشرة؟ كان الذي يشعره كلامهم أنه لابد حتى يكون السياق واحدا ولا يكون كلاما مستأنفا. صار عندنا صريح الطلاق لفظه الطلاق وما تصرف منه إلا ما لا يدل على الإيقاع مثل الأمر والمضارع، حكمه يقع إذا تلفظ به ولو لم ينويه. صوره أن يتلفظ به ابتداء، اثنين يجيب سؤالا صريحا طلقت امرأتك، ثلاثة يقول فعلا ويقول هذا طلاقك، يخرجها ويقول هذا طلاقك، يطلق مثلها ويقول أنت مثلها، يطلق ضرتها ويقول أنت مثلها، يكتب طلاقها. كتابة الطلاق هذه التي سيأتينا الآن التفصيل فيها. بهذا الأمر تعرف أن قول الشيخ قبل قليل أو سئل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا تطلق، أن هذا المثال هو المثال الذي دخل بين الأمثلة وهو ليس من جنسها، هو الذي لا تطلق. بقية الصور كله يتكلم على صور إيش؟ صور يقع بها الطلاق. فيمكن أن تجعل هذا المثال بين قوسين، باري أنت انتبه ودع الشباب يعني ينتبهون بأنفسهم يعني أخاف يشغلونك عن الفهم. طيب فهذا يمكن أن تجعله بين قوسين هذا المثال، ويعني هذا حقه أن يأتي في الفصل الذي بعد هذا، لكن هو ذكره هنا على اعتبار أنه سؤال وسؤال، ففيه نوع شبه هذا وهذا. ثم قال رحمه الله إن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه. قبل أن ندخل لهذا، هل تذكرون في عقد النكاح، هل يشترط التلفظ أم يكفي بالكتابة؟ يشترط التلفظ صح في البيع؟ لا يشترط صح؟ لا يشترط التلفظ، حتى بالكتابة يقولون هما كتاب كالخطاب، كتاب كالخطاب كما تعرف في قواعد الفقه ليست على إطلاقها في سائر الأبواب، فأبواب الأنكحة يدقق فيها. لاحظ الآن سننظر في الطلاق كيف يكون شأنه، هل يكون مثل البيع يسمح فيه أو يكون مثل النكاح يشدد فيه. وانت عرفت قبل قليل أنه في من جهة التلفظ بالعقد النكاح أشد من الطلاق. يقول وإن كتب صريح طلاق امرأته، بما يبين يعني بما يظهر، قال وقع وإن لم ينوه، يقول وقع الطلاق وإن لم ينوه، أي لم ينوي شيئا، لكنه كتب هذا. قال لأنها صريحة فيه. هذه المسألة لها قيدان، القيد الأول قوله أشار إليه بقوله كتب صريحة، فلا بد أن يكون اللفظ إيش؟ صريحا، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. ثاني قوله بما يبين، إيش معنى يبين؟ قلنا هنا يعني يظهر. كيف يعني يظهر؟ يعني لو أنه جالس أمام زوجته فغضب منها وقال إيش هذا؟ طالق، لكن في الهواء، فهل تطلق؟ لا ما تطلق. لو كتب هنا ها ما يظهر صح؟ اي ما يظهر. طيب لو كتب بالواتساب ها يظهر ها؟ يظهر، نقول إنه يظهر. لو أرسل ملصق بالواتساب كبير كذا طالق ملصقات شيء يظهر، يظهر. كتب صريحة طلاق امرأته بما يبين. إذن هذان قيدان، ها قال وقع وإن لم ينوه لأنها صريحة فيه. اكتب. أما إن نواه فظاهر، أما إن نواه فظاهر. إذن إذا لم ينوه هذا يقع من باب أولى إذا نواه، صح ولا لا؟ طيب، قال فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي، جالس يكتب في الصالة، طيب يكتب أنت طالق، خط ديوان أو خط فارسي أو كذا. قلنا ليش هذا؟ قال أنا أريد تجويد خطي، تدريبات للخط فقط. قال أو غم أهلي، يعني أراد غم أهله، يعني غم زوجته. يقول يعني هي ضيقت صدري بشيء، أنا أريد ضيق صدره، ما أريد الطلاق. قال أو غم أهلي قبل، يعني قبل حكما في القضاء، يعني قبل حكما في القضاء. لماذا يقبل؟ أليس هذا صريحا؟ نقول هذا صريح لكنه ليس مثل التلفظ، فيه نوع احتمال. وجه الاحتمال أنه صار مكتوبا وليس ملفوظا. الحقيقة يعني فيه إشكال هذا بعض الشيء، هذا فيه إشكال بعض الشيء. ولذلك ابن قدامة في المغني يقول ظاهر كلام أحمد أنه يقع، ظاهر كلام أحمد أنه يقع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فوجه المذهب هو أنه مكتوب وليس منطوقا، وجه الآخر يعني هما نظران، نظر إلى تغليب وصف العبارة أنها صريحة، ونظر إلى تغليب وصف طريقة التلفظ بها، وهو أنه ليس منطوقا، وإنما هو إيش؟ وإنما هو مكتوب. سؤال، هل لابد إذا كتب حتى نقول إنه يقع، هل لابد أن يقرأه هو؟ هل لابد أن يقرأ يقول أنت طالق؟ قلنا لو قرأ خلاص صار ذاك من الأول، انتهينا. طيب هي هل لابد أن تقرأ؟ ها؟ إذن تشترط الرؤية، يعني لو أنه مثلا الفجر صار بينه وبين زوجته مغاضبة، فذهب للكلية وما أدخله الدكتور، طيب صار متأخر 10 دقائق أو 5 دقائق وما أدخله، فاجتمع عليه يعني غضباني، فذهب إلى البوفيه وكتب له بالواتساب صباح الخير أنت طالق، طيب الدكتور الذي بعده أدخله، مشت الأمور كويس وأخذ درجة مشاركة أو شيء من هذا القبيل، فرجع إليه رشده لما أقبل الظهر وقت الغداء وكذا، فدخل المحادثة وجد صح واحد، ما في صحين، تم حذف الرسالة، حذف الرسالة، فهل يقع الطلاق؟ الجواب نعم يقع. لماذا؟ لأنه لا يشترط أن تقرأه هي، ولا يشترط أن يقرأه هو. إذن تكتب عندك ولا يشترط أن يقرأه أي منهما، لا يشترط أن يقرأه أي منهما، مجرد الكتابة ما دام ينوي الطلاق فإنه إيش؟ يقع. حمك الله. شوفوا يا شباب، هذه الكتابة، كتابة الطلاق كتابة خفية، يعني مثل في الهواء وكذا، هذا لا يقع. طيب كتابة ظاهرة، إن كانت كناية فإنه لا يقع، وأما إن كان صريحا إن أراد الطلاق أو لم يرد شيئا فإنه يقع، إن أراد تجويد خطه ونحوه فإنه لا يقع. فإن قال لنا أواب من أين جعلتم المسألة قسمين من الأساس، فالجواب جعلناها قسمين من الأساس ثم قسمين متفرعين بعد ذلك من القيود، لأنه كل ما يأتينا قيد قاعدة في كل العلوم في المتون ونحوها، كل ما يأتيك قيد فهذا يعني تفريع المسألة إلى طريقين، طريق ينتهي بنهاية واضحة وطريق يتفرع أكثر، كل ما يأتيك قيد فإنه يعني تقسيما أكثر. قال وكذا لو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة، يقول لو أنه قرأ ما كتبه هذا الإنسان وقال لم أقصد إلا القراءة، قوله لم أقصد إلا القراءة أكتب أي الحكاية للمكتوب، أي الحكاية للمكتوب. وهذا تفسير مهم يا شباب، هذا التفسير مهم، حكاية للمكتوب يعني هو ذهب إلى القاضي وقال بينه وبين زوجته منازعة وكذا، فقال النزاع بينكم كيف حصل؟ قال كله بالواتساب، كانت هي في بيت أهلها وأنا في بيت أهلي، كل واحد يكتب للثاني. فلما قال له القاضي تفضل اقرأ علي ماذا قلت ماذا قالت كذا، فقلت لها يقول قلت لها أنت طالق، نقول هذا حكاية، هذا حكاية فلا تقع طلقة أخرى حينئذ. هذا معنى كلام الشيخ لم أقصد إلا القراءة، القراءة يعني الحكاية للمكتوب. وهذا فسره به الشيخ عثمان النجدي في حاشيته، وهذا تفسير مهم، لأنه في الحقيقة لو واحد كتب أنت طالق ثم قرأ عليها قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فقد كتبت، هنا ما يأتي أنت طالق، طيب لا يريد الحكاية لهذا وإنما يريد قراءة اسمعا، نقول هذاك طلقة وهذا طلقة ثانية، هذا طلقة ثانية، فلا بد أن يكون كالحكاية للمكتوب، كالحكاية للمكتوب. قال وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع، لم يقع، هذا إشارة للشرط الرابع، قلنا لكم الشرط الرابع أن يعرف اللافظ معنى ما يلفظ به صح؟ إيه هذا إشارة للشرط الرابع، إذا أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع، يعني لا يزال في بدايات تعلمه اللغة العربية مختلط عنده بعض الأبواب ببعض وبعض المسائل ببعض، فقال لزوجتي أنت طالق وهو يريد طالق من وثاق مثلا، طيب أو أنه أراد أن يقول طاهر فقال طالق، لا يعرف المعنى، مختلط عليه كل الكلمات هذه، فنقول إيش؟ نقول إنه لا يقع. قال بذا أنت طالق، قال أردت أن أقول أنت حبيبتي مثلا، ما ضبط الكلام في هذا، نقول الحكم أنه لا يقع. طيب إذن عرفنا الصريح في الألفاظ وما يكون قريبا من ذلك، وعرفنا أن من الصريح ما يكون مكتوبا كتابة، ما يكون مكتوبا كتابة، فالكتابة إذا نوى بها غير الطلاق فإنه لا يقع طلاق، أما إن نوى بها الطلاق أو أطلق فنقول إنه نقول إنه يقع. يبقى عندنا مسألة وهي مسألة الإشارة، هل يقع الطلاق بالإشارة؟ الجواب ويمكن أن تكتبه عندك، الجواب أنه يقع بالإشارة المفهومة من الأخرس، يقع بالإشارة المفهومة من الأخرس، ولعله مر بك قاعدة وهي الإشارة المفهومة من الأخرس بيان، إذن يقع بالإشارة المفهومة من الأخرس، إذن هذان قيدان، تكون إشارة مفهومة وتكون ممن؟ من الأخرس. أما إن كان يتكلم أو كان أخرس لكن أشار إشارة محتملة محتملة فنقول لا يقع، يكون من قبيل الكناية، يكون من قبيل الكناية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.